الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الجمع بين الأختين من الرضاع؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات من النساء: قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين. وقوله تبارك وتعالى: الأختين، هذه الألف واللام يسميها العلماء الاستغراقية، بمعنى أنه يصدق على الأختين من النسب، فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين من النسب. ويدخل في عمومها وإطلاقها كذلك الأختان من الرضاع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العام بقاؤه على عمومه، وأن الأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه، فلا يخص العموم ولا يقيد الإطلاق إلا بدليل يدل على تخصيص الأول وعلى تقييد الثاني، ولا نعلم دليلا يدل على هذا التقييد أو التخصيص، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وينتج من هذا التحليل والتأصيل أن الجمع بين الأختين يحرم مطلقا، سواء الأختان من الرضاع أو الأختان من النسب، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أختين في وقت واحد يجمع بينهما، سواء أكانتا أختين من النسب أو أختين من الرضاع. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبما أن مما يحرم من النسب أن يجمع الإنسان بين أختين من النسب، فكذلك يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع. والله أعلم.